إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ظهرت محبة المخلصين الطيبين الصالحين الصادقين لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه في الزود والذب عن شريعته والانتصار لسنته، بدل النفس وبدل المال في سبيل إظهار هذه الشريعة الغراء. وكان من جملة ذلك أنهم خافوا فوات رؤيته وفوات صحبته في الدنيا والآخرة، كان هذا من جملة الهموم الشاغلة لهم رضوان الله عليهم أجمعين. وكانوا صادقين، وهم أعرف الخلق بدين الله جل وعلا. حكت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الظهيرة متقنعا، تقول في وقت لم يكن يأتي فيه، وكانت عاربة بطريقته صلوات الله وسلامه عليه. كان ربما أتاهم بكرة وعشية، فلما علم أبو بكر ذلك قال فداه أبي وأمي، جاء لأمر. فأسر له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أهله، قال إنما هم أهلك يا رسول الله، فأمره بإخراجهم، ثم أسر له بأمر الخروج وأنه أمر بالهجرة. فما كان من أبي بكر رضوان الله عليه إلا أن بكى وقال الصحبة يا رسول الله، فقال له نعم صلوات الله وسلامه عليه، رجل سأترك أهله، سأترك مهله، سأترك وطنه وقبيلته، وسيرتحل مهاجرا في سبيل الله. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة، هذا هو شغله، هذا هو همه، أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون معه في طريق الهجرة، يقدم ذلك على المال وعلى الأهل وعلى الوطن. وعلمت الأنصار بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فكانوا يخرجون كل يوم للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى الحلة، ما يرجعهم إلا حر الظهيرة. وفي يوم أشرف يهودي على أطم، فرأى سواد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقال يا معشر العرب، هذا جدكم، أهذا كبيركم، وهذا عظيمكم. فخرجت الأنصار في سلاحها، فعرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذات اليمين، ودخل في بني عمرو بن عوف، خرجوا في زهاء 500 رجل من الأنصار يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحكي أبو بكر ويقول سار النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وخرج الخدم والصبيان يقولون الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وجاءت الأنصار يرحبون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر، ويقولون لهما اذهبا آمنين مطاعين. يحكي أنس رضوان الله عليه ويقول ما فرح أهل المدينة بشيء فرحهم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما أنور من هذا اليوم الذي دخل فيه المدينة. يحكي ذلك رضوان الله عليه حال مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وحال خروجها خروجه منها. يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم دخل فأضاء منها كل شيء، وخرج منها يوم خرج فأظلم منها كل شيء، حتى أنكرنا قلوبنا. هكذا كان فرحهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت رغبتهم في رؤيته ومصاحبته صلوات الله وسلامه عليه. وهم الأسوة وهم القدوة رضوان الله عليهم أجمعين، وهم الضابط للفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفارقهم. حدث يوم فتح مكة أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام على إحدى المجنبتين، وأرسل خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى، وأرسل أبا عبيد على الحسر الذين لا دروع لهم. ثم دخل صلوات الله وسلامه عليه فاتحة. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه فلم يشأ أحد منا أن يقتل أحدا منهم إلا وفعل ولم يعترضه أحد، حتى جاء أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبيحت خضراء قريش فلا خضراء بعد اليوم، بمعنى لن تقوم لهم قائمة إذا ما استبيحت دماؤهم وإذا ما دخل عليهم في دورهم، ولهم المكانة وسط العرب. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال من دخل دار قريش فهو آمن، وأمن أيضا من دخل دار أبي سفيان فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقام بعض الأنصار يقولون في نفوسهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما أخذته شبقة بأهل قريته، ويتنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بشأنهم، فيأمر أبا هريرة أن يجمع له الأنصار، يقول ولا تجمع أحدا إلا الأنصار. ثم يقول لهم قلتم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما، فقالوا نعم يا رسول الله، والله ما قلنا ذلك إلا الظن بالله وبرسوله، خشيتهم وخوفهم من فراقه صلوات الله وسلامه عليه لهم أن يتحول عنهم أن ينتقل عنهم إلى غيرهم، كانوا يظنون به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله هاجرت إلى الله وإليكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. وكان دليلا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فهو لن يترك هجرته لشيء من الدنيا ولن يعود فيها صلوات الله وسلامه عليه، لأنها كانت طاعة وقربة لله جل وعلا. فالمحيا محياكم أي إقامتي عندكم، والممات مماتكم أي أن وفاته ومماته صلوات الله وسلامه عليه ستكون بالمدينة. هكذا كان خوفهم، بكوا رضوان الله عليه حياء وخجلا من أن يكون الوحي قد فتش وقد وضح أمر من تصور له نفسه ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم منهم ذلك. وفرحهم أيضا بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم، كان هذا هو شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين، وكلهم محب وكلهم صادق في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي ربيعة بن كعب الأسلمي، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطهوره وبحاجاته، فقال له يوما سل، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. سبحان الله، وكأنها الفرصة واتت ربيعة ابن كعب الأسلمي. ثم الإجابة التلقائية وكأنه الشغل الشاغل لربيع وواتته الفرصة، ما سأل مالا، ما سأل جاها ولا سلطانا، ما سأل حظا من حظوظ الدنيا، زوجة يتزوجها أو مكان ينالها. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، فيقول له النبي صلوات الله وسلامه عليه أو غير ذلك، يقول بل هو ذا. فهذا هو شأنه، لم يتردد ولم يتلعثم، لم يغير ولم يبدل عندما قال له أو غير ذلك، قال بل هو ذا. فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا هو الطريق الموصل إلى الله وإلى جنات النعيم، هذا هو الطريق الموصل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسته والكون معه في الجنة، بلا تسلكات وبلا فلسفات، بلا تغيير وبلا تبديل في دين الله. قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، طريق واضح وبين، وكأننا في آونة الغربة. أبى البعض إلا أن يبدل في دين الله ما لم يأذن به الله، وكأنه سيستحفظ نفسه طريقة وللبشر سبيلا غير ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهيهات ثم هيهات. كان هذا هو شأن ربيعة وشأن رجل حتى قصته أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له والله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من ولدي، وإني أكون في بيتي فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. أي محبة هذه؟ محبة تمكنت منهم رضوان الله عليهم، جرت منهم مجرى الدم من العروق، الواحد منهم ما يصبر على فراقه صلوات الله وسلامه عليه. والذي دلهم على كل خير هو الذي دلهم على طريق الله، انتشلهم به سبحانه من العمى، فكان الواحد لا يصبر وهو وسط أولاده ونسائه، ما يصبر على فراقه، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإني إذا تذكرت موتي وموتك علمت أنك إذا دخلت الجنة رفعت إلى مقام النبيين، وأنا إن دخلت الجنة خفت ألا أراك. هذا هو همه، هذه شفاقته، حتى وإن دخل الجنة يتخوف ألا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. محبة رؤيته ومحبة صحبته في العاجل والآجل كانت هما عند هؤلاء الأفاضل، الهم الذي دافع للانقياد، دافع للمتابعة، دافع للاستنان، دافع للزود عن شريعة الرحمن. كان هذا هو شأنهم، الواحد ما يصبر على فراقه صلوات الله وسلامه عليه، قد يصبر عن المال والأهل والولد، قد يصبر عن النساء، ولا يصبر عن رؤية رسول الله. وكلهم محب وكلهم صادق رضوان الله عليهم أجمعين. كان هذا هو شأنهم، كان هذا هو شأن الأنصار. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة هوازن فقسم غنائمها، بعد بعض المؤلفة قلوبهم من أهل مكة، ووجدت الأنصار في نفسها شيئا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعهم في حظيرة، ثم قام يحمد الله ويثني عليه ويقول يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم وجد وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به وعالى فأغناكم الله به وأشتاتا فألف الله بين قلوبكم به، فقال الله ورسوله أمن؟ قال يا معشر الأنصار ألا تجيبوني؟ قال وكيف نجيبه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غلب عليهم الأدب وغلب عليهم الحياء وغلب عليهم الإيمان رضوان الله عليهم أجمعين، فقال يا معشر الأنصار لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، آتيتنا طريدا فآويناه وعالى فأغنيناه ومحروما فواسيناه، يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ فوالله لمن قلبتم به خير مما ينقلبون به. ولولا الهجرة لكنتم ريعا من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار. ولو سلكت الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فما كان منهم إلا أن بكوا وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قاسما وحظا. راجعوا بالغنيمة العظمى، راجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم وإلى رحالهم. وما تنهض البعير وما تنهض الشاة أمام هذه الغنيمة؟ يبكون رضوان الله عليهم ويقولون رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قاسما وحظا. ثم قال: يا معشر الأنصار، ستجدون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكل نص من نصوص الشريعة بمثابة دليل من دلائل النبوة. حدث ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: ستجدون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكان هذا هو شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين. كان هذا شأن الكل، شأن الجميع، سواء كانوا كبارا أو صغارا، رجالا أو نساء. هذا هو شأن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عندما طعن بيد المجوسية اللئيمة والأثيمة، عندما طعن على يد أبي اللؤلؤة المجوسي وهو في لحظاته الأخيرة، يقول: إن لمن أكبر همي أن أدفن مع صاحبي. هذا هو الذي يشغله في لحظاته الأخيرة. وكان دعاء يسلو ربه تبارك وتعالى شهادة في سبيله والموت في بلد نبيه. وكانوا صادقين، يجيب ربنا تبارك وتعالى دعاءهم، يرحم ضعفهم وكسرهم. كان هذا هو شأنهم. فبعث ابنا عبد الله بن عمر وقال: اذهب لأم المؤمنين عائشة فاستأذن عليها، وقل يستأذن عليك عمر بن الخطاب في أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فلست يومئذ للمؤمنين أميرا. أي تواضع هذا وأي أدب هذا؟ هذا هو شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين. ويذهب عبد الله بن عمر لأم المؤمنين يستأذنها في ذلك، فتقول له: والله إني كنت أداخله لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. ويرجع عبد الله بن عمر من لقائه مع أم المؤمنين، فيقول عمر بن الخطاب: ارفعوني. فيرفع سريعة، يقول: بماذا أجابتك؟ فيقول: أبشر يا أمير المؤمنين، قد أجابت وقد وافقت. فيقول: الحمد لله. ثم يقول لابنه مرة ثانية: إن أنا مت اذهبوا بي واستأذنوها، فإن أذنت وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. وكأنه تخوف رضوان الله عليه أن يكون أخذ شيئا بحد الحياة، فإذا ما مات لربما كان لها شأن آخر. قد ترفض وضعه مع صاحبي، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فاستأذن عليها وقل: يستأذن عليك عمر، فإن وافقت وإن أجابت وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. هؤلاء نفر أدبتهم الشريعة، ولذلك سادوا الدنيا بأسرها، سادوا الممالك، سادوا ملك كسرى وقيصر، لا بعضلات فتاكة، لا بعدد ولا بعتاد، ولكن بإيمان، محبة تمكنت من القلوب، أورثتهم من قيادة وطاعة، فملأوا الدنيا ضياء رضوان الله عليهم أجمعين. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه سامع النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيامه الأخيرة في مرضه الذي مات فيه يقول: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. حتى انفجر أبو بكر باكيا وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير. لم يدرك ذلك واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكان أعرف الناس بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. علم أنه خير فاختار، وأنه يوشك أن يؤمر فيجيب، يجيب الداعي وينتقل من دار إلى دار. علم ذلك ولذلك بكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي وأبنائنا. كان هذا هو شأنه وهذه محبته للصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. حرصه على رؤيته وحرصه على صحبته، كان رضوان الله عليه لربما صعد المنبر يعظ ويذكر ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فتأخذ العبرة تخنقه العبرة فما يستطيع الحديث وما يستطيع الكلام رضوان الله عليه. تأخذ العبرة ثلاثا يقول ما أوتي عبد بعد كلمة الإخلاص خيرا منه العافية، فسألوا الله العافية. وما استطيع مواصلة الحديث رضوان الله عليه. هكذا كان أدبهم وهكذا كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سمعت عام الأول، هكذا كان تذكرهم في اليوم الذي مات فيه. قال في أي يوم نحن؟ قالوا في يوم الاثنين. قال فإن أنا مت فعجلوا دفني ولا تؤخروني إلى الغد، فإن أحب الأيام والليالي إلي. ما خارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما كان أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولد في يوم الاثنين وفيه ما صلوات الله وسلامه عليه، وفيه بعث وفيه كانت الهجرة، فأحب الأيام والليالي إلى أبي بكر الصديق والذي يقارب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن أنا مت فادفنوني من اليوم ولا تؤخروني إلى الغد. هكذا كان شأن قوم تقدمون وقدموا على الله بإحسان، لهم شأن وللناس شأن. محبتنا مغشوشة، بحاجة إلى محبة، بحاجة إلى صدق، بحاجة إلى مرجعة. غيرنا وبدلنا، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وإذا ما قلنا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ليس بمجرد كلمة تقال على الألسنة، لها واقع ولها رصيد، ولا بد من مراجعة النفس على ضوئها. والصدق من جاء. وإذا ما ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا، تغير الحال وتبدل الأمر، والتهمة تعود إلى النفس قبل أن تعود إلى هذا وإلى ذاك. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. العملة المغشوشة لا تروج على الله، يقال لأهلها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يميتنا على محبة هؤلاء الأفاضل، وأن يلحقنا بزمرتهم. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه، هو المرجو بكل لسان وعلى كل حال، له الحمد الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، أما يخشى قوم أن يخالف بهم عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه، أن يحاد بهم عن رؤيته وعن صحبته نتيجة الانحلال ونتيجة الانحراف؟ وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حكى عن حوضه وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، هو أحلى من العسل وأبيض من الثلج، من شرب منه شربا لم يظمأ بعدها أبدا. قال ويزاد بأقوام جهة الشمال، فقل أصحابي أصحابي، فيقال ليسوا بأصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول ما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، أما يخاف من بدل دينه وغيره واستبدله بديمقراطية تارة وباشتراكية تارة أخرى أن يخالف به عن هدي رسول الله، أن يخالف به عن حوضه الشريف، ألا يراه ولا يصحبه، كان هذا هو هم الأفاضل، ولذلك استنوا بالسنن وكانوا صادقين رضوان الله عليهم أجمعين، قرأوا السنن قراءة واعية لما سمعوا قبل نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والدي وولده والناس أجمعين. أتاه عمر بن الخطاب يوما يقول له والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال والذي نفسي بيده لن تؤمن يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، مراجعة ولم يكن خاليا من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، اختبر وابتلي فوجد أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تفوق محبته لأهله ولولدي ولتجارته، فلما قال له لن تؤمن يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، هكذا كان شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين. ونحن نقدم الأهواء والآراء، نقدم جبالات الأذهان على سنته، منا من يطعن في شريعته ومنا من يسخف في هديه، وحسب هؤلاء جميعا زعم يحتاج إلى تحقيق. قد نحتفل بمولده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، نوزع الحلوى نتوسع في اللحم، ثم الصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله، وهذا ينادي بديمقراطية والثاني ينادي باشتراكية. أين المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد من تقديم أمره صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد توعد سبحانه وتهدد من خالف أمره وقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وعد ووعيد من خالق الأرض والسماوات فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا إذن قدمنا هذه المحاب على محبتنا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، محتاجين لوقفة صدق، وإلا فالتخلي عن محبته وعن طريقته يخشى على صاحبها، والطريق واحد هو الطريق إلى الله، هو الذي بيّن لنا الطريق صلوات الله وسلامه عليه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لو كنا صادقين لأورثنا ذلك، لأورثنا ذلك محبة لرؤيته ولصحبته، ولتخوفنا على أنفسنا من المخالفة عن هدي الشريف صلى الله عليه وسلم. أتى رجل أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول متى الساعة؟ فأجابه بنحو من صبر وقال إن الساعة لآتية، فماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال فإن المرء مع من أحب، يقول أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث. ثم يعن نفسه ويقول أنا أحب الله وأحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بعملهم. يحشر المرء مع من أحب، والمرء مع من أحب يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له المرء يحب القوم ولم يلحق بهم، أي في عملهم لم يلحق بهم في عملهم، فنزل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لو كانت منا المحبة صادقة لربما جبرت شيئا من القصور شيئا من النقص، وإلا فهل منا من هو كمثل الصحابة الكرام وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده رضوان الله عليهم أجمعين. وبالحديث أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيب. محتاجين لمراجعة هذه التي تتبرج، هذا الذي يحلق لحيته، هذا الذي يصد عن سبيل الله، هذا الذي يشرع مع الله، هذا الذي يصرف العبادة للسيد البدوي ولأبي العباس المرسي. كل هؤلاء بحاجة لمراجعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الذي غير في الأساليب وبدل وابتدع وانحرف، هذا الذي نادى بديمقراطية وباشتراكية بحاجة لمراجعة. يقال لهؤلاء جميعا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، مغفرة ذنوب ووصول إلى درجة المحبة، هذا إن كنا صادقين في محبته. وكل الطرق مسدودة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الحسن ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، مؤشر صدق تميز لك وتفرق بين المحبة الصادقة وبين الادعاءات الكاذبة والعملة الفاسدة والمغشوشة. لا ترود على المطلع الخبير على من لا تخفى عليه غافية. الحذر كل الحذر من أساليب الغش والخداع، وإلا فالبعض ينطبق عليه قول ربك جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم وهو خادعهم. هذه عملات مغشوشة محتاجين لصدق مع الله نرجع فيها وبها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بلا تغيير وبلا تبديل. أكمل لنا سبحانه الدين وأتم علينا النعمة، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقفت مراجعة، هل أنت اليوم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام؟ من وجد أنه قد أحسن فليزدد إحسانا، ومن وجد أنه قد أساء فليطلب عفوا وغفرانا. وليس له أن ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لابد من معاودة الطريق، لابد أن نسلك سبيلا، وإلا فيخشى علينا أي حال بيننا وبين رؤيته وبين التنعم بصحبته صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. نسأل جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.